الليل أجل ما طروح خلاني طوف شمعة حياتي هو السبب مماتي أنوحي ودم عيسى تشابني خيتي وقلبي على فراش على فراش على فراش على فراش بارك الله بارك الله.